بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 277 من البداية والنهاية. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ورواه البخاري أيضا ومسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد به نحوه. وذكر ابن إسحاق أن رجلا يقال له ابن الأثواغ قتل رجلا في الجاهلية من خزاعة يقال له أحمر باسا، فلما كان يوم الفتح قتلت خزاعة بن الأثواغ وهو بمكة قتله خراش بن أمية، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، لقد كثر القتل، إن نفع لقد قتلتم رجلا لأدينه. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية قال: إن خراشا لقتال. وقال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: لما قدم عمرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جئته فقلت له: يا هذا، إنا كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فينا خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم. يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر، إن نفع لقد قتلتم رجلا، عيد لقد قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاء فدم قاتله، وإن شاء فعقله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم ودى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتلته خزاعة. قال عمرو لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ، فنحن أعلم بحرمتها منك، إنها لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة ولا مانع جزية. فقال أبو شريح: إني كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد أبلغتك فأنت وشأنك. قال ابن هشام: وبلغني أن أول قتيل وداه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الفتح جنيدب بن الأكوع، قتله بن كعب، فوداه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمئة ناقة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو كما قال متابع، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقام خطيبا فقال: فرأيته هو مسند وظهره إلى الكعبة، قال: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي. 2 ودا أي دفع الدية. متابع. وذكر تمام الحديث، وهذا غريب جدا، وقد روى أهل السنن بعض هذا الحديث، فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح، فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه إن صح من باب الاختصاص لهم مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير، والله تعالى أعلم. وروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد كلهم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن الحارث بن مالك عن البرصة الخزاعي: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. ورواه الترمذي عن بن دار عن يحيى بن سعيد القطان به، وقال حسن صحيح. قلت: فإن كان نهيا فلا إشكال، وإن كان نفيا فقال البيهقي معناه على كفر أهلها والعياذ بالله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن أبيه مطيع ابن الأسود العدوي قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. والكلام عليه كالأول سواء. قال ابن هشام وبلغني عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين افتتح مكة ودخلها قام على الصفا يدعو الله وقد أحدقت به الأنصار، فقالوا فيما بينهم: أترون أن رسول الله أعيد فقالوا فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها، فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وهذا الذي علقه ابن هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، فقال: ثنى بهز وهاشم قالا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، وقال هاشم حدثني ثابت البناني، ثنى عبد الله بن رباح قال: وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة، وذلك في رمضان، فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام. قال: وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا. قال هاشم: يكثر أن يدعونا إلى رحلي. قال: فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: فأمرت بطعام يصنع، فلقيت أبا هريرة من العشاء. قال: قلت: يا أبا هريرة، الدعوة عندي الليلة. قال: سبقتني؟ قال هشام: قلت نعم، فدعوتهم فهم عندي. فقال أبو هريرة: لا فقعيد. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ قال: فذكر فتح مكة. قال: فأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدخل مكة. قال: فبعث الزبير على أحد المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الجسر، وأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كتبته. وقد وبشت قريش أوباشها، قالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا. قال أبو هريرة: فنظر فرآني فقال: يا أبا هريرة. فقلت قبل المتابعة: في الحاشية 1 ضعيف أحمد وذحول آثار الحقد والكراهية، 2 صحيح أحمد الترمذي في السير، 3 صحيح ابن هشام. متابع. فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: اهتف لي بالأنصار. ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيده إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافدوني بالصفا. قال فقال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء واحد منا أن يقتل منهم ما شاء، وما أحد منهم يوجه إلينا منهم شيئا. قال فقال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال فغلق الناس أبوابهم. قال وأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال وفي يده قوس آخذ بسية القوس. قال فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه. قال فجعل يطعن بها في عينه ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله سبحانه وتعالى بما شاء أن يذكره ويدعوه. قال والأنصار تحت. قال يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لم يخف علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى يقضي. قال هاشم: فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال: يا معشر الأنصار، أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قلنا يا ذلك. قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: فما أسمى إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قال فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة، زاد النسائي وسلام بن مسكين، ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن ثابت عن عبد الله بن رباح الأنصاري نزيل البصرة عن أبي هريرة به نحوه. وقال ابن هشام: وحدثني يعني بعض أهل العلم أن فضالة بن عمير بن الملوح يعني الليثي أراد قتل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. قال فضحك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال: أستغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلما إلي الحديث، هلما إلى الحديث. فقال: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت: هلما إلى الحديث، فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام، وما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. في الحاشية واحد، صحيح أحمد مسلم في الجهاد والسير. وتابع. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن، فقال عمير بن وهب: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد قومي، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك. فقال: هو آمن. فقال: يا رسول الله، فأعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر، فقال: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله، في نفسك أن تهلكها، هذا أمان من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد جئتك به. قال: ويلك، أغرب أغرب عني، فلا تكلمني. قال: أي صفوان، فداك أبي وأمي، أفضل الناس وأبرر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال: إني أخافه على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع معه حتى وقف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني. قال: صدقه. قال: فجعلني بالخيار فيه شهرين. قال: أنت بالخيار 4 أشهر. ثم حكى ابن إسحاق عن الزهري أن فاختة بنت الوليد امرأة صفوان وأم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل وقد ذهبت وراءه إلى اليمن فاسترجعته فأسلم، فلما أسلم أقرهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحتهما بالنكاح الأول. قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت قال: رمى حسان بن الزبعرة وهو بنجران ببيت واحد ما زاد عليه: لا تعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي. فلما بلغ ذلك ابن الزبعرة خرج إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم وقال حين أسلم: يا رسول الله أعيد. فلما أعيد وقال حين أسلم: يا رسول المليك، إن لساني راتق، ما فتاقت إذ أباري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور، آمن اللحم والعظام لربي، ثم قلبي الشهيد أنت النذير، إنني عنك زادر، ثم حيا من لؤي وكلهم مغرور. قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن الزبعرة أيضا حين أسلم: منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، مما أتاني أن أحمد لامني فيه، فبت كأنني محموم، يا خير من حملت على أوصالها، عيرانة سرح اليدين غشوم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، أغرب، ابتعد، اثنان، راتق، مصلح، بور، هالك، 3، مثبور، هالك، 4، معتلج، ملتطم، الرواق، مقدم الليل، إذن 4، الرواق، مقدم الليل، بهيم، لا ضوء فيه إلى الصباح، 5، عيرانة، راحلة، غشوم، شجاع لا يثنيه أمر عن عزمه فهو ظالم. متابع: إني لمعتذر إليك من الذي أسديت، إذ أنا في الضلال أهيم، أيام تأمرني بأغوى خطة، سهم وتأمرني بها مخزوم، وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم، فاليوم آمن بالنبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قلبي ومخطئ هذه محروم، مضت العداوة وانقضت أسبابها، ودعت أواصر بيننا، أعيد من عند، فاليوم آمن بالنبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قلبي ومخطئ هذه ومحروم، مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم، فاغفر فدا لك والدي كلاهما، زللي فإنك راحم مرحوم، وعليك من علم المليك علامة، نور أغر وخاتم مختوم، أعطاك بعد محبة برهانه، شرفا وبرهان الإله عظيم، ولقد شهدت بأن دينك صادق حق، وأنك في المعاد جسيم، والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم، قرم على بنيانه من هاشم، فرع تمكن في الذرى وأروم. قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له. قلت: كان عبد الله بن الزبعرة السهمي من أكبر أعداء الإسلام ومن الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب عنه. فصل. قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين 10,000، من بني سليم 700، ويقول بعضهم 1,000، ومن بني غفار 400، ومن أسلام 400، ومن مزينة 1,003 نفر، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد. وقال عروة الزهري وموسى بن عقبة: كان المسلمون يوم الفتح الذين مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 12,000، فالله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسان بن ثابت: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم أظنها، والله تعالى أعلم، تحتاج إلى تحقيق، نعم وشاء، فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء. قبل المتابعة في الحاشية 1، أروم أصل 4، هنا رقم 4 حسب وروده في القصيدة، فيصبح الأول 6، يعني أعيد حسب الترتيب في القصائد: 6 أروم أصل، 4 جواء وعذراء مواضع بالشام، 5 الروامس القبور. أتابع: لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء، نوليها الملامة أن ألمنا، إذا ما كان مغد أو لحاء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصغيات هي على أكتافها الأسهل الظماء، تظل جيادنا متطمرات يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا أو تعرض، والله تعالى لم تحتاج إلى تحقيق، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد قوم لجلاد يوم أو لجلاد يعز الله فيها من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين نختلط الدماء حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فإن أبي ووالداه وعرضي لعرض محمد منكم وقاء وقاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. قال ابن هشام قبل المتابعة في الحاشية 6 شعثاء هي بنت سلام ابن مشكم اليهودي. 7 المغط الضرب باليد واللحاء الملاحات باللسان وهي المنازعة. 8 النقع الغبار والتراب. 9 مغلغلة رسالة محمولة من بلد إلى بلد. متابع قالها حسان قبل الفتح. قلت والذي قاله متوجه لما في أثناء هذه القصيدة مما يدل على ذلك. وأبو سفيان المذكور في هذا البيت هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. قال ابن هشام وبلغني عن الزهري أنه قال لما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النساء يلطمن الخيل بالخمر تبسم إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق وقال أنس بن زنيم الدؤلي يعتذر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مما كان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي يعني لما جاء يستنصر عليهم كما تقدم. أأنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديهم وقال لك اشهدي وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد أحث على خير وأسبغ نائلا إذ راح كالسيف الصقيل المهندي وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابق المتجردي. تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادر على كل صرم متهمين ومنجدي. تعلم أن الركب ركب عويمر هم الكاذبون أو هنا أعيد تعلم أن الركب ركب عويمر هم الكاذبون المخلفوا كل موعد. إذا كانت الجملة هم الكاذبون هي الخبر والله تعالى أعلم. ونبوا رسول الله أني هجوته فلا حملت صوتي إلي إذا يدي سوى أنني قد قلت ويل أمي فتية من أجل الشعر. الله تعالى أعلم. أصيب بنحس الله بطلقي وأسعدي، أصابهم من لم يكن لدمائهم، كفاء فعزت عبرتي وتبلدي، وإنك قد أخفرت أنك ساعيا بعبد ابن عبد الله وابنتي مهودي، ذؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا جميعا، فإلا تدمع العين أكمدي، وسلمى وسلمى ليس حي كمثله، وإخوته وهل ملوك كأعبدي، فإني لا دينا فتقت ولا دما، هرقت تبين عالم الحق وقصدي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.